قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا تفعل إذا إذا طب عليك يوما واحد غلس وبكل غلاسة وبلا استئذان على مائدتك أو في مجلسك جلس؟ هذه يا بنيتي لا يقال لها غلاسة، وإنما هي عند أرباب اللغة وأصحاب الكياسة تعد تطفلا وليست غلاسة. وأي فرق أو تفضيل بين الغلاسة وبين التطفيل؟ بنيتي هناك فرق كبير بين الغلاسة وبين التطفيل، وإن كان كل منهما يشترك مع الآخر في كلمة تحوي معنى الظلمة. كلمة تحوي معنى الظلمة؟ نعم يا بنيتي، فأصل الغلاسة من غلس القوم إذا صاروا بغلس. فيلسوف. والغلس هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء النهار. يا خيل الله اركبي. فإذا قيل مثلا غلس فلان على أهل بيت، فالمعنى أنه مبكرا فجاءهم قبل أن يبدأوا يومهم أو يستعدوا لاستقبال سواهم فأزعجهم وآذاهم. طيب هذا عن الغلس، فماذا إذن عن التطفل أو الطفيلي؟ الطفيلي هو الذي يأتي الموائد من غير أن يدعى إليها، وهو لقب مأخوذ من لفظ الطفل. الطفل؟ نعم، والطفل يا بنيتي هو إقبال الليل بظلمته على ضوء النهار. أي أن أمر الطفيلي يظلم تماما على القوم فلا يدرون من دعاه إليهم ولا كيف دخل عليهم. هذا هو بعينه يا بنيتي. جميل، ولكن متى وكيف جاءت تسمية الطفيلي بالطفيلي؟ قيل يا بنيتي إن لفظ طفيلي جاء نسبة إلى رجل كوفي اسمه طفيل من بني غطفان، كان يأتي الولائم من غير أن يدعى إليها. يا ستار. فكل من فعل مثل أفعاله أو نسج على منواله سمي هو الآخر طفيليا. اللهم احفظنا. والعرب يا بنيتي كانت تسمي الطفيلي الراشن والوارش. الراشن والوارش؟ نعم، فالوارش هو الذي يتحين وقت الطعام فيدخل على القوم وهم يأكلون ويفجأهم وهم بالطعام مشغولون. يا سبحان الله. أما الراشن فهو الذي يأتي الولائم في أي وقت وآن بغير ما دعوة أو استئذان. قل لي كيف يا فيلسوف. في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل أذان مصغية، تفضل. في يوم من الأيام دق طفيلي باب دار قوم فيها عرس وطعام. من الطارق؟ إنه أنا يا أخي، فافتح. فمن أنت؟ أنا الذي كفاكم مؤونة الدعوة فجاءكم بنفسه من غير مرسال أو دعوة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة في أمر المتطفلين الثقلاء الذين ينزلون كالبلاء بغير ما دعوة ولا إذن ولا نداء؟ قيل يا بنيتي من دخل دار قوم بغير إذنهم فأكل طعامهم دخل سارقا وخرج مغيرا. سلام قولا من رب رحيم. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. وأنا مستجيرة بالله من شر كل غلس ثقيل، ومستعيذة به جل علاه من ضر التطفل والتطفيل، أبادر فأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.